وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام على كل قوم ذات الكريمة. وبعد، فالله أسأله أن يفقهها من سيدنا وأن يعلمها من ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول لنا نفسنا حجة لنا لا علمنا وآتنا حجة لنا لا قيامة ولا تكلنا يوم العرض عليك واجعل خير ايامنا لنا ولقائك وخير اعمالنا خواتيمها ولا تحرمنا منها النظر الى وجهك الكريم. اللهم انا نسالك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا عن البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء عن كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلي على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، ونحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة. ونزلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع آية السرقة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقد قلنا أن هذه الآية آية مجملة تحتاج إلى أن نقف مع بيانها وتفصيلها من خلال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما عدنا إلى البيان والتفصيل وجدنا أن الأمر يحتاج إلى أن نقف مع عدة أمور: مع الشيء المسروق، ومع السارق، ومع من سرق، ومع من يوجه إليه الخطاب في قول الله تعالى: فاقطعوا أيديهم. وفي آخر لقاء لنا كنا نتحدث عن حكم يتعلق بالشيء المسروق، وهو الشرع الذي اتفق عليه عامة الفقهاء، وهو أن يكون المسروق محرزا بخلاف ما ذهب إليه أهل الظاهر أنهم رأوا أنه لا يشترط ذلك. أما ما عليه جمهور الفقهاء فرأوا أنه يشترط في المسروق أن يكون محرزا وحرز كل شيء بحسبه. ولذلك رأينا أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تقطع بأنه لا قطع في الثمر المعلق ولا في من اشتلب مشياة لا يوجد معها صاحبها. ثم بدأنا نتحدث عن موضوع الأحراز وما يعتبر فيه الشرط وما لا يعتبر. وهذه قضية كما قلت ينبغي أن نقف معها لأنها تحمل كثيرا من الأحكام التي نحتاج إليها. ولا يقولن قائل ان حد السرقة اصبح لا يطبق الان فلا داعي للحديث عن ذلك، لانني اقول له اتق الله، فان كان اهل الجور والظلم بعدوا عن تطبيق شرع الله فاماتوه عملا فينبغي ان يحييه علما. واذا كانوا قد اماتوه عملا فلا ينبغي أن نعين على ذلك وأن يزيد الضرر ضررا بأن يموت العلم. فإذا مات العمل فلا أقل من أن نعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأتي اليوم الذي يجتمع فيه العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. وهنا بدأنا نتحدث في اللقاء الماضي عن بعض الأمور، منها ما وقفنا معه في اللقاء الماضي وهو مسألة النباش الذي يسرق من القبور، يسرق الأكفان وما شابه ذلك. هل تقطع يده إذا بلغ ما سرقه ثمن المجن كما بينا آنفا أولا تقطع يده؟ وهل القبض يعتبر شرجا أو لا يعتبر شرجا؟ قلت لكم في اللقاء الماضي إن أبا حنيفة عليه رحمة الله رأى أن النباش قطع يده المطاشي قلنا رأى أن يده لا تقطع، وذلك لعلل ثلاث فاكرين؟ القبر لا يعتبر بيتا ولا شرجا، من أنه مال معرض للتلف. الله أولى لا ملك له. هذه العلل الثلاث التي من أجلها قال أبو حنيفة إن النباش والذي يسرق ما في القبور لا تقطع يده، ذلك لأن ما في القبر يعتبر مالا معرضا للتلف في نهاية التلف. هذا أولا. ثانيا القبر لا يعتبر شرزا. ثالثا الميت فاقد للملكية. قلنا أما جمهور الفقهاء الشافعية والمالكية والحنابلة وسبقهم بذلك عمر بن الخطاب وأم المؤمنين عائشة وعبد الله بن مسعود على أن النباش وسارق القبور تقطع يده، وردوا على ما ذكره أبو حنيفة بعدة وجوه من خلال ما قال. أما قوله إنما في القبر مال معرض للتلف، ربنا قلنا كل مال معرض للتلف مش اللي في القبر بس، بالباب اللي أنا لابسه ده معرض لإيه؟ للتلف. قال إذا سرقه إن كان أقول إنه معرض للتلف لا تقطع يده، فقلنا هذه حجة راهية. إذا كان يقول ما في القبر ومال معرض للتلف فكل مال معرض للتلف، هذه حجة راهية. الشيء الثاني أنه قال إن القبر لا يعتبر شرجا. طرحت سؤالا من الأحناف وقال البيت يعتبر شرجا لما فيه؟ قال نعم. قال له إذن فالقبر يعتبر شرجا لما فيه لأن القبر بيت الميت، لأن القبر إيه؟ بيت الميت، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال ألم يجعل الأرض كفاتا يعني سكنا من أحياء وأمواتا. فالأرض تعتبر سكنا للحي وسكنا للميت، سكن الحي بيته وداره وسكن الميت قبره. وعلى هذا قالوا إن القبر يعتبر بيتا وسكنا للميت، ومعلوم أن البيت والسكن شرز من أخذ منه وما أخذه بلغ النصاب قطعت يده، والآية تشير إلى هذا. ثم يأتي بعد ذلك حديث، هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وأخرجه ابن ماجه، والحديث صحيح إن شاء الله كما ذكر ذلك الألباني في إرواء الغليل. ولذلك عنون أبو داود لهذا الحديث بعنوان في كتاب الحديث قطع نباش القبور، يعني أبو داود عليه رحمة الله وهو من علماء الحديث كان يرى أن نباش القبور تقطع يده. دليل هذا الحديث الذي أورده وتلذكره، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب فيه الصحابي الجليل سيدنا أبا ذر، يقول له يا أبا ذر كيف أنت إذا كثر الموت وأصبح البيت بالوصيف؟ يقول أبو ذر يعني القبر. فقلت الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصبر. ما معنى هذا الكلام؟ في كثير من الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدث عن أزمان قادمة، وكان كثيرا ما يسأل الصحابة كيف أنتم لو أدركتم كذا ولو حدث كذا، مع علمه وثقته أنهم لا يدركون هذا. طب ممكن بيسألهم حتى إذا أجابوا فأقرهم أو صحح لهم أو فوضوا العلم له، فقال هو نتعلم نحن، لأنها ستبقى سمعي دقيق، يعني كلهم وهو يعلم أنه وهو القائل خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشي الكذب، يعني يعلم أن قرنه هينقضي وفيه الخيرية سيحصل. في الجلب يقول عليكم بسنته وسنة الخلفاء الراشدين من بعد، يعني عارف أنه هيمسك الحق خلفاء راشدون، فيعلم أن صحابته لن يدركوا هذا الجبال، ومع هذا يسأل يسألهم كيف أنتم لو تولى عليكم أمراء دور يمنعون الصلاة عن وقتها، مع أنه يعلم أنه لن يتولى عليهم أمراء دون. طب يسألهم هذا السؤال ليه؟ لأن من خلال ما سوف يقوله وما سوف يقوله سيكون هناك توجيه لمن سيدرك هذا الزمان اللي هو احنا مثلا. وعشان كان الصحابة يسألوه طيب يعني الله ورسوله أعلم نعمل ايه؟ قال صلوا الصلاة لوقتها ثم إذا أدركتم الصلاة معهم فصلوا معهم فإنها لكم حسبة أو سبحة أو نافلة. تمام؟ إذا هو بيسأل هذه الأسئلة عليه عليه السلام مع علمه أن الصحابة لم يدركوا هذا الوقت، ليه؟ حتى يبقى العلم لنا نحن ولمن أدرك هذه الفتن. فكان منها هذا الحديث، هو يسأل أبا ذر يا أبا ذر كيف أنت يعني تتصرف إزاي وتعمل إيه إذا كثر الموت، يعني هيأتي وقت عدد الأموات فيه يبقى كثير جدا جدا جدا، يمكن في اليوم الواحد نشيع عشرات الجنائز، وده كما قال العلماء نتيجة لكثرة الأمراض والأوجاع والحروب والقتل، وكل ده حصل معانا ولله الحمد الآن. والذي يتحدث به من كشف الله عنه الحجب وأخبره بما هو آت. فقل كيف أنت لو كثر الإيه؟ لو كثر الموت، زي ما قلت العلل إيه؟ أمراض، أوجاع، حروب. شوف النهاردة كام قتيل في اليوم؟ كام قتيل في اليوم؟ سواء عن طريق الأمراض أو عن طريق الحروب، شوف الحروب بتثني في اليوم الواحد قد إيه؟ وشوف عدد الإحصائيات في المستشفيات والمستوصفات والعيادات قد إيه؟ أمراض وأوجاع وقتل، وده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل الغرب ثم الغرب قال القتل القتل الموت الموت عليه عليه السلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأبي ذر تعمل ايه بقى في الزمن ده اللي يكثر فيه القتل، وده بيكون نتيجة لكثرة الفتن والابتلاءات ولبعد الناس عن دين الله، هي طبيعية، وده إخبار عن وقت من أوقات الفتن، وكما قلت هو الوقت الذي نعيشه ولا حول ولا قوة إلا بالله ونسأل الله السلامة. شوف النبي بيقول كلمة والله سبحان الله العظيم، لما تقرأ هذا الحديث يعني تقول والله فعلا فعلا هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. شوف بيقول حتى يكون القبر بالوسيط. فانت تسمع تعرف يعني ايه الوسيط؟ يعني ايه وسيط؟ لما تكون الوسيطه بتاعت الريال يعني ايه؟ الوسيطه يعني الخادمه الخادمه. طب يقول حتى يكون القبر بالوسيط، يبقى الوسيط ايه هي؟ الخادم. فده كان لفظ بيطلق على العبد الذي يباع ويشترى. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكثرة الناس ولكثرة الفتن والموت في هذا الزمان لن يجد الناس قبورا، والقبر يكون ثمنه وثمن الحصول عليه بثمن عبد. بثمن ايه؟ عبد. شوف بقى العبد لو في عبد النهارده يباع بكام الف يبقى بثمن عبد. وانا يمكن كنت مع بعض الاخوه قال انا اشتريت مقبره بكام؟ قال لي ب 12,000. سبحان الله، ادي الحديث ليه؟ كمان خلاص اي حته ادفن خلاص الارض واسعه شاسعه وعادوا الموت ايه كل يوم كل شهر مش عارف اثنين ثلاثه الان سبحان الله العظيم. فشوف النبي يخبر انه ايضا واقع في زمننا هذا ليكون حتى يكون البيت بالايه؟ بالوصيف. ابو ذر بيفسر كلمه البيت يقول يعني الايه؟ القبر. يعني القبر. فابو ذر بيساله يعني هو النبي بيقول له كيف يعني تتصرف وكيف تعمل في هذا الوقت في هذا الزمان لو ادركته؟ هو بيقول له الله ورسوله ايه؟ اعلم. كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالايه؟ بالصبر. هو الوقت بتاعنا ده زمن الايه؟ زمن الصبر. ربنا يجعلنا مستمرين يا رب. امين يا رب. فعليك بالصبر. هو لا يملك الان المؤمن الا هذا ان يصبر ويحتسب عند الله سبحانه وتعالى وكل حسب الله ونعم الوكيل. الشاهد في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سمى القبر بيتا. هذا هو الشاهد. هذا هو الشاهد. حتى يكون البيت بالايه؟ بالوصيف. ابو ذر يقول يعني الايه؟ القبر. وكان هذا هو الشاهد عند ابي داود وعند جمهور العلماء ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر القبر بيتا وما دام قد اعتبره بيتا فقد صار شرزا. هذا الشاهد. يضاف الى هذا ما اخرجه ابن ابي شيبه في مصنفه بسند صحيح عن ابراهيم والنخعي والشعبي وكلاهما من صفوه التابعين انهما قالا القطع لمن سرق امواتنا لانه فمن سرق احياءنا من سرق امواتنا لانه كمن سرق احياءنا. فجعل في لفظ من سرق امواتنا كمن سرق احياءنا. فجعلوا سرقه الميت كسرقه الايه؟ كسرقه الحي. كسرقه الايه؟ الحي. ولذلك الحجه الثالثه التي يذكرها ابو حنيفه وهي التي يقول فيها ان الميت لا ملكية له نقول لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم جعل حرمة الميت كحرمة الحي. واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمة الميت كحرمة الحي فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحي كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. واذا كان الميت كالحي فمال الميت ايضا يعتبر حراما لانه ملك لا لانه هو الذي يستره فلا يحل له ان يسلبه اياه. ولذلك حماد وهو استاذ ابي حنيفه ابو داود يذكر عنه انه قال من سرق قبرا وهو النباش قطع إن بلغ ما سرقوه ثمن جمل وثلاث دراهم. وإذا نتكلم عنه إن شاء الله ثلاث دراهم. فأستاذ أبي حنيفة حماد كان يرى القط وقد ذهب أبو حنيفة خلافا لما رآه أستاذه. ولذلك يعلم بعضهم وبعض الحنفية الذين رأوا هذا أن النباش حاله سارق لأنه يتحرى الليلة ويتحرى الخفاء والبعد عن أعين الناس ويأخذ ما لا حق له فيه. كل دي هي شروط الايه؟ شروط السرقة. هذه هي شروط السرقة. وعليه فالقبر يعتبر شرزا ومن سرق قبرا كمن سرق حيا لا خلاف فيها. تمام؟ هذا أمر. الأمر الثاني موضوع المساجد. وخاصة ان احنا في وقت بتكثر فيه السرقات من المساجد. يعني اسمع مره مش عارف مسجد كسر باب ولا شباكه وسرقوا منه الماكينه الاذاع. مره نبقى بنصلي بعد الصلاه بسم الله ما شاء الله يكونون خمسه سته لا يجدون احذيتهم. وهلم جره سرقه المساجد كثرت وانتشرت في الوقت الحالي؟ والله اعلم بالنوايا لمن يفعل هذا. وكان الكلام هنا، هل المسجد يعتبر شرزا او لا يعتبر شرزا؟ المسجد ده يعتبر حرز ولا يعتبر حرز؟ واللي بيثبته بيسرق منه يقطع او لا يقطع؟ على اعتبار ان المسجد مخلوق ولا ملكية فيه لاحظ الله يقول ده بتاعي ولا يقدر حسب ادارة يقول ده بتاعي، مش كده ولا ايه؟ كل ما فيه هو ملك لمين؟ من لا بس. وقفوا قالوا المسجد يعتبر حرزا او لا يعتبر حرزا؟ اتفق العلماء على ان المسجد لو كان له باب اغلق فمن كسر الباب وسرق قطع. يعني بعد ما يجي المسجد هنا يتقفل، اللي يكسر ويخش يبقى ايه؟ بس اللي يحضر يشوفه وصل ثمن ثلاث دراهم ولا لا، ان وصل يقطع، ما فيها كلام. اتفقوا على هذا. واختلفوا في ما لم يكن الباب مغلقا، يعني في مساجد ملهاش لباب، ممكن يروح عند فلاحين يشوف مساجد كده ملهاش لباب، يلا ها المسجد مفتوح على الاطلاق ليل نهار، ها الاخذ منه بقى يسرق ويقطع او لا يقطع؟ قالوا المسجد المفتوح هذا اللي اخذ منه اولا هو من متاع المسجد ام من متاع داخليه؟ يعني حجائي زي ما قلت، ما في حاجه بتاعه المسجد زي الكرسي والمنبر والمتينه والقفل والرجل ده والنتيجه ها والحصر والندب، كل ده اسمه ايه؟ متاع الايه؟ المسجد. وفي امتاع ملك الايه؟ ملك الاخرين، ملك الاخرين. فلما بضع متاعي هنا بعتبر نفسي وضع حرز ولا ما بعتبروش وضع حرز؟ الراجح انه لو اخذ شيئا من متاع الناس قطع، احفظوها بقى قطع على طول، لان انا بضع في المسجد وبعتبر ايه؟ حرزا خلاص. والدليل على هذا حديث اخرجه اصحاب السنن واحمد في مسنده، والحديث كما قال المنذري والالباني في ارواء الغليل بطرقه وشواهده وصحيح. هذا الحديث صفوان بن اميه يقول: كنت نائما في المسجد ووضعت تحت راسي خميصة، وفي لفظ فتوسدت خميصتي. توسدت يعني عملها زي ايه؟ مخد خلاص تمام. فوضعت تحت راسي خميصة، الخميصة معروفة زي ما بيقولوا عنه بالراجح في تعريفها انها عبارة عن كساء اسود فيه اعلام وهو غالي الثمن ودليل لخفته وجودة قماشه، طبعا فيه قماشه ايه؟ خفيفة جدا، واي قماشة خفيفة في السعودية لورا ايه؟ غالية غالية غالية. تبقى نازل انت حتى الاسواق هناك تلاقي، انا استغربت بهذا، تلاقي ان العبايات الخفيفة جدا اللي انت لها ملهاش ثمن بثمن العباية الصوف اللي هي جدا ويمكن اغلى. ففي مرة لم تشوف بالي فسألت الراجل، يعني انت عايز تساوي ضد ده؟ قال لا، دي عندنا احسن من دي، خد صوف زي ما انت عايز، لكن دي هو ده اللي احنا بنحتاج لها العباية الخفيفة، لان معروف ان جو السعودية جو ايه؟ جو حار. لذلك الخميصة دي كان لها قصة ولها حديث من الصحيحين، ان ابو جهم وهو صحابي جليل اهدى ابو جهم بالمين عشان ما حدش يسمع غلط وكل ابو جهم، اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة، ودي بقى لانه كان جايبها من بلاد اليمن زي ما قلنا، وكساء اسود وفيه اعلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيلبس الاسود وكان بيلبس الاحمر وكان بيلبس المخطط. يعني مفيش واحد بعضهم يشوفني مرة مثلا واحد جه قال اللي البيت يعني لابس حاجات كده، يعني فيها الوان الحاجات دي تلوزة من الشيخ تلوزة، ايه يا ابني هو احنا ارتفال يعني للدرجات؟ انت فاكر ايه؟ انت فاكر ايه؟ الاسلام غير كده خالص، يعني انت بتيجي في الكلاب بتيجي في الهيصة في الصبارة بس، مش كده ايه الجزء اللي بيبص يعني؟ يعني ايه المشكلة؟ ففي ناس بتفكر الحاجات دي خارجة عن لا، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في قراءة يعني كتاب الرسم للزين وقراءة البخاري وغير البخاري، قراءة تعرف النبي كان يلبس ايه. فابو جهل اهدى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة مغلوة ثمانية ولشفتها، وهو كما قالوا يعني ثوب اسود فيه اعلى، ولا بيشاه النبي صلى الله عليه وسلم ثوب اسود وفيه اعلى في لبس النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لبسها وذهب ليصلي بعد الصلاة نزعها وقال اذهبوا بها الى ابي جهل فان تصاويرها لا زالت تعرض لي في الصلاة، يعني الاعلام اللي فيها شغلته في الصلاة. ولذلك لبس لها في بداية الامر جعل العلماء يتفقوا على جواز لبس الشيء الملون للرجال ولا شيء في هذا، يعني راحوا من رسالة الرجال ولا شيء في هذا، ولكن يكره ويمنع نفسها في الوقت في الصلاة لما تيجي تصلي على ليه، علشان ايه؟ الغلاف في الاوائل شايف العالم شايف الصورة طبعا، وانا قصدي بالصورة اللي غير الحي، لان الحي يبقى حرام شرعا ما فيها صلاة، لكن واحد العامل مش عارف مركبة وبحر ومش عارف ايه دوت عمال يصلي الشيطان بقى يجيب كده. فاجي الخميصة بقى صفوان بن أمية كانت معه خمس فجعلها مسابقا ونام عليها. يقول فجاء رجل فاختلسها، خلنا نام وراح صاحب الناس وراح صاحب الخمس. فجاء رجل فاختلسها يقول فأخذ فذهب به إلى رسول الله. ليه؟ لأنه بيشدها. في بعض الروايات ان صفوان صايفر شدها فصفوان صايفر فامسك به وذهبوا به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو شدها بيقول ايه؟ وكانت ثمنه 30 درهما. وكان زمان يقول ان الخميصة او المتاع والطعام هو الثمن مش المال هو الثمن، يعني كانوا بيعتبروا الطعام والمتاع هو اللي هو الاصل هو الاصل، وان الناس تسعى اليه بخلاف الان. الان الناس بتسعى للايه؟ للمال، للمال والطعام والانتساء كل ده فاض وزاد وبلوش بامراض من زمان العقل. طعام والانتساء ده كانت حاجه يعني مفيش يعني. عشان كده معظم الاحاديث اللي فيها دعوه للصدقه والكفارات كلها منصب على الايه؟ الاطعام. الاطعام ده العصب وده الاصل. وحتى الان قال انت تهتم بالمال قوي، لكن برضه احنا بنهتم بالمال ليه؟ ليه؟ عشان ناكل ونشرب ونلبس. يقول وكانت ثمنه، هي اللي ثمن بقى 30 درهما، يعني فيها قطع ده حاجه ده 30، احنا عايزين 3 درهم 30 درهم. فلما امسكوا به واخذوه وذهبوا به وقل امسكوا صفوان ومعه الناس وذهبوا به الى النبي صلى الله عليه وسلم. امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقطع قطع ايده. شوف بقى رقه قلب الصحابه. فقال صفوان اقطع يده في 30 درهما. في 30 درهم يا رسول الله ابيعها له وانشاه ثمنها. لا تقطع ولا تحمل، انا بعتها له والثمن هديه مني له. رق قلب الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل ان تاتيني؟ كنت عملت ده؟ ولذلك من هنا اخذ حب انه اذا رفع يعني من حق المسروق ان يعفو عن ايه؟ عن السارق. ده حق ان انا اعفو عنه، خلاص مش امر حر، اعفو عنه. ولكن اذا وصل الامر الى الحاكم او القاضي لا يجوز عفو حتى وان عفى. خلاص قضي الامر. هو ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده في ناس يعني فعلا بيرق قلبها بس بعد فوات الايه؟ يرق قلبها بعد فوات الاوائل. فقال ده اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ذلك قبل ان تاتيني؟ فكان في هذه الروايه شاهد على انه من غل متاع احدا من المسجد وهو المسجد قطع فيه ابو واحد. يبقى اتفقنا على لو الباب في باب وكسر يقطع خلاص، غل متاع برضه ايه هيقطع. طيب اشياء بقى تبع للمسجد، والمسجد مفتوح خلاص، المسجد مفتوح انا بنصلي كده. المسجد لم يكن يقطع او لا يقطع. بعض اهل العلم رأى انه لا يقطع، قال لانه اولا له حق الدخول كده ايه، ثانيا هذا منكم مشاع برس بتاعي وبتاعك كده ايه، منكم مشاع. والمسجد كونه مفتوح لا يصير حرزا وحديث فلا قطع فرقت ده على الاطلاق. البعض فرق بين من فعل هذا بالليل ومن فعل هذا بالنهار، لداخل النهار لوقت الصلوات بقى له حدود الدخول، الحدود بتضرب بالشباك. طب داخل بالليل بقى يعمل ايه؟ اللي هو ما دخل الا لنية الايه؟ الا لنية السرقة. فالبعض فرق بين من فعل هذا ليلا ومن فعل هذا ايه؟ ومن فعل هذا نهارا. اذا البعض راى القطع الاطلاق والبعض فرق بين من فعل هذا ليلا وبين من فعل هذا نهارا، والبعض الاخر قال لا قطع على الاطلاق لا بالليل ولا بالنهار، لان المسجد ما دام مفتوحا لا يصير ايه، لا يصير حرزا. واعجبني قول من قال اذا خربت الزمن وقلت الضمائر فالمسجد حتى ولو كان مفتوحا فهو حرز، حتى لا يشجع اهل الضلال وحتى لا نفتح ابواب الفتن. يبقى ايه الحكم في عصرنا الباقين الحي بقى؟ بس على طول كده على طول كده ليه؟ لان بسم الله ما شاء الله يعني ثلاث ارباع الناس دلوقتي غنى العالم بها ربنا. نسال الله السلامه وربنا يجعلنا من القله الطيبه يا الله القلة الطيبة، نسأل الله هذا يعني. إذا بحكم الله من القلة هي التقية والقلة الشاكرة والقلة المسبحة والقلة الذاكرة بحكم القرآن الله. هذا بالنسبة لموضوع المساجد. جاءت بعد هذا طيب، في عندنا ثلاث أنواع من الناس. في المختلف والمنتهب والخائن. المختل والمنتهب والخائن، حد يعرف فرق المنتهب دول؟ المختل والمنتهب والخائن دول ثلاثة هنتكلم فيه. طيب في مسألة رابعة أضيفها لهؤلاء الثلاثة، وهي من سرق مصحفا. طيب احنا قلنا اللي يسرق من المسجد هيقطع. طيب واحد طلع من المصحف، المصحف النهاردة يعدي مش نصاب واحد، يعدي 10 أنصبة صاحب غير النهاردة، ها يقطع ايه ولا مقطعش؟ المصحف محرز ولا مش محرز؟ من سرق شيئا سرق منه، يعني انا واحد جي بيتي ومش اخطر سألني السؤال ده يمكن الاسبوع قبل النومي، قال انا عندي في الكمبيوتر الحاسبة دي واخد بالك، فقال لي احد الاصدقاء عندي في البيت بعد ما مشي اختفت الاله الحاسبة، ورحت عند البيت لقيتها اخوانها اللي متلاش يا حافي خمس حاجات عايزة فين بقى دول مستوطنين شرط الشر ولا فاقدين شرط الشر؟ انا بقول لك دي احكام الله يعني بتمر علينا في الوقت الحالي وتبقى عايز تعرف ده حرام ولا حلال بسرقة ولا مش سرقة كده الناس بتبقى عايز تعرف بنسأل في هذا كثيرا يعني نجي نشوف الاول الانواع الثلاثة وايه الفرق بينهم عندي زي ما قلت المختلف والمنتهب والخائن وهؤلاء الثلاثة جاء ذكرهم عند حديث اخرجه ابو داود في سنه واخرجه الترمذي واخرجه احمد في مسنده واخرجه كثير من علماء الحديث المختلف والمنتهي والخائن المختلف هو الرجل الذي ائتمنته على شيء حتى يوصله الى غيره فاخذ منه بيقول انا هتصل ليه الغير زي ما طبق الاسم ده على امين الخازنة مثلا يقبض الناس هو ادوله عشان يوصل فهو ما وصلش هو دخل في جيبه هو وخلص ده يسموه ايه المختلف يبقى يؤمن على شيء حتى يوصله الى ايه الى غيره فاخذه او اخذ منه طبعا هنا تقدر تقول بقى في شرم في شرم بحرب بحرب ده انت تكلمت فيه في ايدي جعلته هو نفسه ليه الحارس ادي واحد تمام ده ايه المختلف يبقى المختلف ده الوسيط تعبير اخر اثنين المنتهب الذي اخذ شيئا على سبيل القهر زي ما بيعمل بعض الحرامية دلوقتي راح طالع الاتوبيس وراح فاتح وما طالع طبعا احنا شعب كويس جدا نحب نسمع الكلام ورحمة الله عليه وبعد ما ينزل يقول لك على قصه طاوع يا عم انا عارف والله انا عارف بسم الله ما شاء الله لكن في البدايه احنا شعب مطيع جدا جدا مطيع جدا طلع طلع يعني وتلاقي بس 500 راجل قاعدين يعني لو قاموا على صعيدنا ده ولا حتى اللي معاه يموتوهم بس لو قاموا كلهم قومت ايه لا لكن ده جربوا في واحد الاول معجزه طلعت عارف ايه روح دبين ولا شوف انا ما بمشي عشان كده يسيبونا انا اروح وخلاص وبعد كده تسمع بقى بسم الله ما شاء الله المرجله تمام بعد ما تلملم حاجه ومشي يا الله دي كارثه والله بكل المستويات اذا حدا تسمع شخصيه انا كنت في شهر رمضان اللي انساها كنت من كام سنه بروح الامريه ببني جلوس في التراويح كنت عارف بعد الفطار دي كنت افطر وافتكر على الله الساعة دي بقى لسه النص في البيوت في الشوارع خالية ركبت اتوبيس من الخلفاوي علشان اروح وكان في معايا السيارة عشان اروح مسجد الامرية ومن ذلك انا اتعلمت حاجة كنت اول مرة اشوفها واعرفها في حياتي يعني فطلعت الاتوبيس وكانت رجلي اليمين اللي انا رجلي اليمين بتعبني كنت عمالي كنت رابطها فعلا الاتوبيس بيعمل مفيش غير انا وشخص اسمه 22 والباقي كله قاعد. هم جابوا اتوبيس عند منطقه اسمها المستعمره شارع السياح حته دي تلاقيها دايما من عتمة كده وضلمه وراح طالع فرقه كده خمسه سته شويه عيال من نص اعلى ضابط راح قال لهم نوم. هم طلعوا ولقيت اللي حموطين حواليا. وانا طبعا بقى لابس العلم والبتاع شيخ بقى صيدة والله والله كما اقول انا لا انسى هذا اليوم وانا واقف واحد بيقف على يميني كده لقيته بيقول اي اي اي اي وقعد يخبط برجلي بيجي يضربني في رجلي اللي وجعاني ايه يا ابني في يقول لي عضله يا شيخ وعمال يخبط فيجي يخبط في رجلي اليمين عشان ابص كده ومحفظه جيل الشمال وراح واخدينها ايه ده اللي حصل تاني وخدوها وراح واخدين اي اي يخبط في رجلي وراح واخد الايه المحفظ انا عمري ما بشيل من مين في الطحن لا يمكن وتلاقيني لو طلعت في الوقت تلاقيني شايل حبة فلوس جنيه هنا حبة فلوس جنيه هنا وحبة فلوس جنيه هنا ادي عدتي شلت فلوس جنيه واحد ولا في محفظة ابدا فالمهم ايه والله كما اقول لكم انا عديت وبعد ما عديت ما اعرفش والله شيء الهمني ان هو بس انا جيبه كده هو ليس المحفظة. طب بس ورا لقيت بقى الخمسة فتشنها والله واقفين عاملين جوانا طريق كده. عمال يقول لي ايه ده ده ده ده ده مؤخر قال لي ده اي حاجه كانوا لابوا الشيرينات والقطار حاطط شيرين كده. قال لي حتى الشيرين اللي بالمحفظه ما تصرفش طالعين ندوه. فالتاني يقول له طب بص في الجيب بتاعي والله بقول لك كده واقفين عاملين مؤتمر. يقول لي ما فيهاش حاجه. طلع راح واقف باصص كده يقول لي فين خالد اللي وراح النادي بايدي خطيبته. قلت له ايوه في ما فيهاش حاجه. وراحت اخر المحفظه بتاعتي حاططها في جيبي. راحوا مفتحين بقى المطاوي ايه ده ايه ده وهاجوا ونادوا. قالوا تريد ذكر على اسم الامريه وده كان يعني من قضاء الله قدري. ففي واحد بقى فيه من جرد قدام طرح بسفر وقال لي السلوات ايقف راح واقف راح بطحين باب المسجد. بعد ما نزل راح يبقى تعمل لك حاجه يا شيخ ولا خدوا ولا العيال راجل بعد ايه ويت بقى الرجاله كتير قوي. قلت ده احنا في خير والله في خير والله يعني بدون عدله من عدموش حاجه حول الله العظيم. فاللي بيتصرف بهذا الاسلوب اللي بيخش بقى على سبيل الكفية ها بلاش على سبيل كده يا باخدها ها بالقهر كده ده بقى اسمه منتهي. ده اللي زي اللي موجودين دلوقتي في اليوم ده اسمه منتهي. وما تقدرش تقول ده يطبق عليه حد الحرابة لان ما هوش قطع طريق وما هوش عصابة ومش قاهر الحكومة ومش قاهر الناس. لا ده يبقى اسمه غير المفسدين في الارض اللي احنا اتكلمنا عنه. ده يبقى اسمه يمكن نقدر عليه لكن هو اخذها بقهر الضعف منه. فطلع ده بقى قبل المنتهي ده يبقى من اخذ بقوة جهارا اللي اتطلع كده ده المنتهي. والخائن الخائن هو الذي تأثر به على شيء فيجحده. يقول لك ما خدش ما يسميه سميه الخائف. اذا عندي مختلف وعرفنا وعندي منتهب وعندي الخائن انت بذكره بس مش هده وصل لغيره بالفصل له مختلف. قلت له خلي ايه خليها لي معاك امانه كده. جبت تقول له هات قال لك من هات ايه انا مش مديك يقول لك ما حصلش. ده الاصل الخائف. والثلاث حالات دول هتجد ان مسألة توصيف الحرز ايه مفتقدة فيه مفتقدة فيه. والكلام بقى كان في الثلاثة دول المختلف والمنتهب والخائن هل عليهم قطع ام لا. اضاف الى هذا زي ما قلت لك سارق الايه المصحف. اضاف الى هذا من سرق منا سرقه اخذ الشيء اللي سرق منا. اضاف الى هذا حالة شافة احنا قلنا باشتراط الحرز وهذا نصان احدهما دخل واخرج. لو بيحصل واحد طالع بيت وحدثنا من الشباك او من الزله بحبل هي المحاضرات دي الناس بتكرني على طول يعني كلها نفسيه كده. واحد نزله بحبل الاثنين يقطعوا. طب واحد خرج والثاني خد من بره يقف عنه ولا يقطع. وطبعا يقف عنه القطع لكن هو بباله ايه يعني اي واحد بيقول انه مش هيقطع ده ما بينفيش ان هو هيعاقب ويعذر. تعبير واضح هيعاقب ويعذر لان الكلب في استاد حد. فدي تبقى الحاله دي رقم كام؟ سته مش كده؟ سته اهو. الثاني احدهما دخل واخرج والاخر ايه اخذ من خارج الحرز حدث له بره والتاني خد من بره. اقطعان ان يقطع احدهما ومن الذي يقطع منه كان حال ستة. حالات الستة دي لو ربنا كرمك ان شاء الله ونحن يوم الخميس اللي جاي هيكون هم موضوع من الى الله. نعم نعم يقول ابي رجل مستهتر من يدخل وفي بعض الاوقات لا يصلي وانا من فضل الحمد لله واخاف ان اوقف لو طلب مني الفلوس. وهل الافضل ان اجاهد نفسي بالجواد ام اعطي ابي وهو بهذه الصفات يا صاحب ابوك؟ تعطي اباك. عصيان الاب انت لست مطالبا بان تقومه، انت مطالب بان تنصحه. فاذا انتصح فخير وبركة، وان لم ينتصح فلست عليه بمسيطر، ولا يحل لك ان تعقه او ان لا تسد دينه او ان تواجه لضائقه وتتخلى عنه، بالذات لقول الله تعالى وصاحبنا في الدنيا معروفة. ولكن هذا هو الفارق بقى. لو دي قال لك تركني بس ابن هتلا عيد السبايا هذا لا، انا بقول لك بمين اسمي وطاعة المخلوق ومعصية فتلا. لكن لو قال لك اديني 5 جنيه دينك، هو بعد كده راح جاب علب السجاير، مش مسؤوليتك. وانا اقول لك حاجه، انا والدي مدخن، انا بطلع بهذا، هل معنى هذا ان انا امنعك؟ قل لا، مش مديك ومش عامل لك يا مدخن يا كافر يا جلدان بعمله. لا، كلام غير مقبول. وزارة الفقهاء في قول الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، الشرك وفي بعد الشرك جمع، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال بعض الفقهاء وبعض السلف، إن كان لك أب نصرانيا كافرا قعيد مش قادر يمشي، وقال لك احملني إلى الكنيسة فلا تحمله، لأنك لو حملته إذا بتوديه بتعينه على المنكر، فإن وجد من يحمله فانتظره على الباب. يعني راح لقى واحد وداه تقعد له انت على الباب حتى إذا خرج تحمله إلى الباب. الله يروح لو يرجع إيه؟ لا بصراحة دي ما أقدرش أنا أحيد عنهم أي حد يا إخوان. تمام؟ ما حكم الجماعة الثانية للصلاة صحيحة يا ابني زي العسل؟ وسيبك انت من شغل العيال اللي طالعين دول من دول، اللي يشغل العيال بهم كتير والله. شغل العيال يا اخي، الجماعة الثانية لا تصح، والجماعة الثانية بطلة، والجماعة الثانية وعملوا لي بقى دعاة ثلاثية وملاكية، وطلع واحد بيعملوا لسه ألف بيت العلم، جعلوه أعلم من في الأرض، وأنا عارف بس أنا الأسماء، وقعد يعلمهم الكلمتين دول، فيخشوا يلاقوا الجماعة انقضت، كل واحد يروح قايل مصلي لوحده، ولا جماعة ثانية يعملوا مشكلة. أتاهم لو هو عارف فتى قال ايه، ولا هم عارفين تعلموا ايه. وكان اول ما واجهت المشكلة دي بيتها في العجوزة نجد ما كان بروح فيه الاخ ده وراح قال لهم بقين دول عملوا لهم مشكلة مع عقل الله. فلما وقت وعملوا بقى مشكلة كل نفس فقاسة شوى دي كل نفس اتصع معاك وعلم دي قال سبحانه. من الذي افتى بمنع الجماعة الثانية؟ مش عارفين. طيب ادي واحد اثنين، ويمكن بعضكم حضرنا انا بوضوهم بالكلام ده في العزيز في المسجد ده. اثنين، اللي منع هذا في اللي منع منعه فانه مسجد عارفين ولا عارفين اي حاجة. وانا قلت لك واحد بتاع رانيا سيدري قال لهم كلمتين وهم حاطين في دماغهم اللي اعلم من في الارض، خدوا كلمتين وكبقوهم، ولا هو فاهم ولا هم فاهمين. يا ابني المساجد انواع، في مسجد له امام الواتب ومسجد ليس له امام الواتب، ومسجد المطروق ومسجد ليس لمطروق، كم نوع؟ 4. تقدر تقول في اول 4 مساجد دول منعت الجماعة الثانية، من اللي منعها والراجح ايه؟ عشان بالفلسفة نفس اهل الفلسفة اللي طالعين ايه ماشي وعمل لي فيها رقائق سلفي. طيب ماشي جزاك الله خير، هو بقى سلفي في جماعة تانية. السلفية دي فتوانة ولا السلفية دي سمت ولا لقب؟ السلفية دي علم يا ابني، يعني ده احنا كل وقت كده بتمنى ان يكون سلف. السلفية دي علم، فعندك ايه العلم السلف؟ ولا عندك ايه تعرف ايه عن السلفية؟ تعرف ايه عنه؟ كلمه قال السلفي الجماعة التانية ممنوعة، والسلف مرة الجماعة التانية مين اللي قال لك كده؟ هم اللي ضحك عليك قال لي كلام صعب. يا الجماعة التانية مشروعة بل ومحببة كمان، ولا كده تمام؟ الكلام اللي انا قلت ده بقى دلوقتي تفاصيل يعني ان شاء الله. بقول لي ما حكم رفع اليدين وراء الامام في دعاء يوم الجمعه؟ مين اللي قال لك ان الامام في يوم الجمعه يرفع يديه؟ ممنوع شرعا للامام يوم الجمعه ان يرفع يديه على المنبر وجائز لك باذن كنت مجيب له. بتقول لي ليه؟ لان هو الاصل رفع اليدين في الدعاء ده سنه. الاصل رفع اليدين في الدعاء ده سنه. الا للامام على المنبر في يوم الجمعه. تعرف دي؟ وله حديث صحيح مسلم ان عمر بن الخطاب راى رجلا يرفع يديه في دعاء يوم الجمعه فقال قبح الله هاتين اليدين ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه وهو يدعو في يوم الجمعه. فرض توجيه حكم العمل في عماره البنوك كحرف مثلا يعمل في تشطيب بنك حرام. الزول بيعمل في تشطيب كباريه بالظبط. ده بيشرب فيه الخمر وده فيه الربا. هذا قائم على حرام وذاك قائم على حرام. وانا اسال الله والله الا يعني يرتدع عن هذا ويعنيه بشرع الله ويطبقوا شرع الله في معاملاتهم ربنا يهدنا بموت على الباب. بس مش انت اللي تهداه عرفي ولا مرفي زي ما قلت لك اللي بيبني كباريه ما هو عرفي يعمله. قال لك تعالى اعمل لي اسف كباريه. تقول انا عرفي ماليش دعوه. من قال هذا؟ من قال هذا؟ هتقول لك ده كباريه فيه خمر وزنا. ما هو ده فيه ربا والربا اشد من الخمر والزنا. لذلك ده الربا يمكن الشيء الوحيد الحاجه الوحيده اللي ربنا قال فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. فاشد من الخمر واشد من الزنا. عشان تبقى عارف تمام. نسال الله العلي العظيم ان يتقينا في دنيانا وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا وما علينا. وجميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ان شاء الله تعالى. طبعا انا كنت